بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 73 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكلامنا لا يزال حول أشراط الساعة الصغرى، ووصلنا إلى العلامة 32. قال المؤلف: ذهاب الصالحين. ومن أشراطها ذهاب الصالحين وقلة الأخيار وكثرة الأشرار، سلمنا الله وإياكم، حتى لا يبقى إلا شرار الناس وهم الذين تقوم عليهم الساعة. وفيه أيضا أن هذا ليس من أشراط الساعة الصغرى، إذا كانت الساعة لن تقوم إلا على من هذا حاله، فكيف يكون ذلك من أشراط الساعة الصغرى؟ إلا إن كان من أشراط الساعة الصغرى هو التدرج في التناقص، تناقص الصالحين رويدا رويدا، حتى إذا لم يبق في الناس إلا الشرار كانت العلامة الكبرى. فإذا هي علامة صغرى تفضي إلى علامة كبرى، فلا بداية ولا نهاية، بدايتها حينما يبدأ الصالحون في التناقص. وهذا تناقص الصالحين منذ عصر السلف الصالح، تناقص الصالحين منذ عصر السلف الصالح، يقل الخير شيئا فشيئا، وما من زمان إلا وما بعده شر مما قبله، حتى تلقوا ربكم سبحانه وتعالى. وهذا إن كان من العام، إلا أنه من العام المخصوص الذي دخله الخصوص، فإنه سيأتي بعد ذلك أزمان تنفيس فيكون فيها خير في بعض الأزمنة عما سبق. قال: ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض. وهذه اللفظة سبق وأن شرحناها، فالشريطة المقصود بها أهل الخير والدين، لأن كلمة الأشراط من الأضداد، يقع على الأشراف والأرازل، فيقال عن الشريطة إنها أهل الخير، ويقال عنها الأرازل وأهل السوء. وقال الأزهري: أظنه شرطته، أي الخيار، إلا أن شمرا كذا رواء، كما قال ابن الأثير في النهاية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، فيبقى فيها عجاجة، والعجاجة سبق وأن شرحناها قبل ذلك، وهم الأرازل أيضا والغوغاء ومن لا خير فيهم. هؤلاء وصفهم لا يعرفون معروفا، جاءت جملة واصفة، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. قال المؤلف: أي يأخذ الله أهل الخير والدين، ويبقى غوغاء الناس وأراذلهم ومن لا خير فيهم. وهذا عند قبض العلم واتخاذ الناس رؤوسا جهالا يفتون بغير علم، سلم الله. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، يبقى منهم حثالة والحثالة أيضا هي الرديء من كل شيء كالعجاجة، قد مرجت عهودهم وأماناتهم، اختلطت الأمور واختلفوا، فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: وذهاب الصالحين يكون عند كثرة المعاصي وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الصالحين إذا رأوا المنكر ولم يغيروا وكثر الفساد عمهم العذاب مع غيرهم إذا نزل، كما جاء في الحديث لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الثالثة والثلاثون: قال: ارتفاع الأسافل، ومن أشراطها أي الساعة ارتفاع أسافل الناس عن خيارهم واستئثارهم بالأمور دونهم، فيكون أمر الناس بيد سفهائهم وأراذلهم ومن لا خير فيهم، وهذا من انعكاس الحقائق وتغير الأحوال، وهذا أمر مشاهد في هذا الزمن، فترى أن كثيرا من رؤوس الناس وأهل العقد والحل هم أقل الناس صلاحا وعلما، مع أن الواجب أن يكون أهل الدين والتقى هم المقدمون على غيرهم في تولي أمور الناس، لأن أفضل الناس وأكرمهم هم أهل الدين والتقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا الأمر منذ عهد الصحابة بدأ رويدا رويدا، وإلا فإنه قد كان أهل الحل والعقد في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل العلم والإيمان، ولكن رويدا رويدا بدأ يحدث انفكاك، كما حدث هذا الانفكاك بين السلطان وبين العلم والقرآن. فلقد كان الناس في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته مباشرة كان أعلم الناس وأتقى الناس هم حكام المسلمين، كأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فلما شابوا شيب لهم. ولذلك لما وقع الناس في الخطأ ووقع الناس في المخالفات أصبح أهل السلطان هل هم أهل العلم والقرآن؟ أبدا. ولذلك حدث تدرج، فوجدنا معاوية بن أبي سفيان ولم يكن أفضل الناس بعكس من قبله، يعني معاوية لا نقول فيه إلا خيرا، صحابي من الصحابة، ولكن هل هو كان خير الناس؟ حينما تولى الحكم لم يكن خير الناس، ولكن من قبله كانوا هم خير الناس. يعني أبو بكر كان أفضل الأمة بلا منازع، ثم أبو بكر أفضل الناس بلا منازع، ثم عثمان أفضل الناس بلا منازع، ثم علي أفضل الناس بلا منازع، لكن معاوية ليس أفضل الناس، ليس أفضل الناس، بل كان من الرعاية من هو أفضل ألف مرة من معاوية بن أبي سفيان، مش كده ولا لا؟ يعني معاوية، هذه الكلمة التي نقولها لا تمثل نقصا في معاوية، ولكن أين معاوية من الأصحاب الكبار الذين كانوا متوافرين أيام أن كان هو الخليفة، ولكن أصبح خليفة واجتمعت عليه الأمة، وهو رجل من الصالحين، وهو صحابي من الصحابة الكرام، لا نقول فيه كما يقول الخوارج ولا كما يقول الرافضة ولا كما يقول الذين يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول فيه كما يقول سيد قطب، ولكننا لا نقول فيه إلا كما يقول أهل العلم والإيمان، ونعطيه حقه ونضعه في المنزلة التي هو فيها، لكن لا نرفعه فوق درجته. هل نسويه بالأربعة الذين سبقوه، أم ببقية العشرة المبشرين بالجنة، أم بأهل بدر، أم بأهل بيعة الرضوان؟ لا طبعا، هؤلاء جميعا فضلوا عليه، كما قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فإذا معنى ذلك أنه له مكانته ولا نجيز أن يتكلم فيه أحد، وكان خير، هو خير الملوك، أفضل الملوك الذين ملكوا أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلا منازع، وهو أفضل من عمر بن عبد العزيز بلا منازع، أفضل من عمر بن عبد العزيز بلا منازع عند أهل السنة لأنه صحابي. لكن بعد ذلك تولى الأمر من؟ تولى الأمر إن كان مروان أو عبد الملك بن مروان أو هل هؤلاء كانوا أفضل الناس في زمانهم؟ أبدا، لم يكونوا أفضل الناس في زمانه. فلما انفصل السلطان عن أهل العلم والإيمان بالقرآن والسنة حدث انفصال. لا نقول أنهم أصبحوا والعياذ بالله حكام كفار أو فساق كما يقول الخوارج، ولكن ليسوا هم أفضل الأمة وليسوا هم علماء. واخدين بالكم ولا لا؟ ليسوا هم علماء. فكذلك انفصل الأمر في أهل الحل والعقد. فما هو نفس اللي ذكر رأس السلطة لم يكن هو أفضل الناس ولا أعلم الناس، فهل تنتظرون أن يكون أهل الحل والعقد هم أفضل الناس وأعلم الناس؟ لا، كان أهل الحل والعقد في زمان أبي بكر وعمر وعثمان وعليهم أفضل الناس بلا منازع. لكن بعد ذلك من الذي أصبح أهل الحل والعقد؟ هم أهل الشوكة والسلطان الذين كانوا يولون من يشاءون. ولذلك عمر بن عبد العزيز لما أراد أن يجعل الملك من بعده لمحمد بن القاسم ما الذي حدث؟ لأنه كان أحد الفقهاء السبعة، فأراد عمر بن عبد العزيز أن يوليه، أبى أهل الشوكة والسلطان. لا، إذن هؤلاء لو كانوا أهل الحل والعقد وقتئذ هم أهل العلم والإيمان لأخذوا بقول من؟ عمر بن عبد العزيز. لكن عمر بن عبد العزيز قال قولا، فلما لم يسلموا له ماذا كانت النتيجة؟ سلم هو لهم وهو الإمام، ولكن لم يستطع أن يخرج على حكم أهل الشوكة والسلطان الذين بهم تنعقد البيعة وبهم تستتب الأمور وبهم تستقر الأمور على رجل ليس هو أفضلهم، وقد يكون عنده من الأمور المخالفات الشرعية الكثير، لكن طالما اتفقوا عليه لو نزعنا هذا من طاعة معنى ذلك أن الأمة ستتفرق وسيضرب بعضها بعضا وستعود الحرب جزعة مرة أخرى. هل أخذت الأمة من الحروب التي حدثت بعد مقتل عثمان بن عفان هل استفادت خيرا؟ أبدا ما استفادت خيرا، وإنما استفادت شرورا كثيرا. فحينئذ المؤلف لما بيقول وهذا أمر مشاهد في هذا الزمن، نقول لا، ليس في زمنك أيها المؤلف، وإنما الأمر منذ القديم، منذ بعد عصر الصحابة وعصر معاوية، وإذا بدأ. كما أن الخلفاء لم يكونوا أفضل الناس فكذلك أهل الحل والعقد لم يكونوا إيه؟ أفضل الناس أيام. وإلا لو كان أهل الحل والعقد في الأزمنة السالفة أيام بني أمية وبني العباس إن كانوا هم أهل العلم والإيمان وأفضل الناس لما ولوا واحدا مثل المأمون، ولا إيه؟ هو المأمون استتب له الأمر بالسلطة وبالقوة. لو كان أهل الحل والعقد وقتئذ لا يوافقون على المأمون كانوا عزلوا، مش كده ولا لا؟ كانوا قاموا بعزله. وهذا الأمر لن يعني يستغرق ولن يحتاج إلا إلى لحظة دقيقة. أهل السلطة والشوكة والسلطان بيشيلوا الحاكم زي ما بتشال الشعرة من العجينة، بينتهي الأمر. لكن متى تحدث الفتنة؟ لما يصطدم المجتمع والشعب بأهل الشوكة والسلطان، تحدث فتنة وتحدث حرب أهلية، وحينئذ تحدث الدماء. ولذلك أمر الشرع الكريم الحنيف بعدم الخروج على الحكام. لماذا؟ لأن هذا أمر يؤدي إلى تدمير الأمة. واضح؟ نعم. فقال فترى أن كثيرا من رؤوس الناس وأهل الحل والعقد هم أقل الناس صلاحا وعلما، مع أن الواجب أن يكون أهل الدين والتقى هم المقدمون على غيرهم في تولي أمور الناس. هذا هو الواجب في الواقع، الواجب في الواقع، لكن الواقع إيه؟ شيء آخر. الواقع هو الذي فرض على الناس، لكن الواجب في الواقع ما ياما واجبات كثيرة، ولكن في مثل هذه الأمور ليس الواجب هو الذي ينفذ، وإنما الذي ينفذ هو الذي في يده السلطة والقوة. يقول لأن أفضل الناس وأكرمهم هم أهل الدين والتقوى، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يولي الولايات وأمور الناس إلا من هم أصلح الناس وأعلمهم. أصلح الناس وأعلمهم ليس المشايخ، وإنما المقصود أصلح الناس وأعلمهم اللي هم مين؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. أن يكون هذا الأمر هتسند له وزارة إيه؟ وزارة الصحة. لا تسند وزارة الصحة لشيخ، وإنما تسندها لرجل قوي في تخصصه وأمين عنده دين، وفي نفس الوقت يكون عنده ايه علم بهذا المجال متخصص فيه. لما جاء أسند وزارة الاستثمار، لا أسند وزارة الاستثمار لإمام مسجد، أسند وزارة الاستثمار إلى من؟ رجل متخصص في الاقتصاد ومتخصص في هذا، ولكن يكون عنده أمان. إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي ذر إنك ضعيف، هل كان يقصد ضعف أبي ذر في الدين والتقوى، أم يقصد ضعفه في تولي هذه الأمور؟ أيهما أعظم دينا، أبو ذر ولا معاوية؟ أبو ذر بلا جدال. أين معاوية من أبي ذر؟ ولكن أبو ذر ضعيف ومعاوية قوي وخليق بالإمارة والملك كما قال عمر بن الخطاب، ولذلك وله عمر، ثم جاء عثمان فثبته في الولاية، ثم تنازل الحسن بن علي واجتمعت عليه الأمة. فأين أبو ذر التقي الدين صاحب المكانة العالية في الدين وفي الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم من معاوية بن أبي سفيان؟ ولكن أين هو من معاوية في ناحية الحكم والإمارة والملك؟ خدتوا بالكم؟ يبقى مسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي الولايات وأمور الناس، لم يكن يولي إلا من هم أصلح الناس وأعلمهم. وحينما ولى خالد بن الوليد إمارة الجيش، هل كان خالد بن الوليد في إمارة الجيش أعلم الناس دينيا وأتقى الناس؟ ده كان لسه مسلم حديث الإسلام، مش كده ولا لا؟ ولكن هذا كان عنده قوة في هذا الأمر، في قيادة الجيوش. فإذا إن خير من استأجرت القوي في تخصصي، سأسند الجيش لرجل متخصص في الجيش، مش لرجل بيصلي الليل ويقوم النهار ويصوم النهار ولكن لا يعلم شيئا عن أمور القوات المسلحة وإدارة شؤون الجيوش. لا، يبقى انت هنا بتسلم رقبتك للعدو، بتسلم رقبتك لأعداء الأمة حينما تأتي على رجل شيخ جامع ولا مفتي وتقول له انت مسك قيادة الجيش. لا، يبقى خلاص روحنا في الـ ولا ايه؟ لازم يكون رجل متخصص، مش كده ولا لا؟ إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الايه؟ الفاجر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك إن كان عندك أميران، أمير تقي وفي نفس الوقت ضعيف في قيادة الجيش، وآخر عنده جلد وعنده قوة ولكن عنده رقة في الدين، لكن سينكل بالعدو، أيهما يختاره أمير البلاد؟ الآخر. ويكون تقوى هذا لنفسه وفجور هذا على نفسه وقوته للناس، مش كده ولا لا؟ تقواه لنفسه وضعفه هيدمر الجيش، أما الآخر ففجوره على نفسه وقوته للجيش وللأمة. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك كان عمر بن الخطاب يستعيذ من جلد الفاجر وعجز التقي، تقي لكن عاجز في إدارة شؤون الأمور الأمة، عاجز عنده تقوى لكن عاجز ضعيف، يستعيذ عمر بن الخطاب من هذا، من عجز التقي وجلد الفاجر، بس عنده جلد وعنده قوة. واخدين بالكم؟ فاحنا نريد القوي الأمين، التقي القوي، المؤمن القوي خير وأحب عند الله أو إلى الله من المؤمن الإيه؟ الضعيف، وفي كلاهما خير. فحينما يقول المؤلف ولذلك لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يولي الولايات وأمور الناس إلا من هم أصلح الناس وأعلمهم، بينا الأمر هنا. قال وكذلك خلفاؤه من بعده، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها ما رواه البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين، اللي هو مين؟ أبو عبيدة. فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. وهذه بعض الأحاديث الدالة على ارتفاع أسافل الناس، يعني في آخر الزمان، وأن ذلك من أمارات الساعة. فمنها ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب، دي المصيبة، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن. يؤتمن الخائن، وعظبة عندنا ألقاب ثابتة، ألقاب كده وظيفية، يقول لك الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، وتجده خائنا لأمتي هو قبل أي أمة أخرى، وهو يصبح عبدا عميلا في يد القوى العظمى كما يقال. ونستغفر الله من لفظة العظمى، فهي لفظة يعني دارجة ولكنه تحت الأقدام بإذن الله تبارك وتعالى من الأسفلين، فيخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن. الأمين تجد ده أمين واسمه كده الأمين أو الأمين العام، وتجده كذاب، تجده خائن، تاخدين مالكم؟ سلمنا الله إياكم. وأحيانا في بعض الجمعيات تجده أمين هو تكفيري ومش أمين ولا حاجة، كذاب سارق لأموال الجمعيات ويسمى الأمين العام، كذاب دجال حرامي ومع ذلك اسمه الأمين العام، يخرج على يطلع تصريحات في الجرائد كاذبة ويقول لك الأمين العام. سبحان الله، سلمنا الله وإياكم. ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، الأمور بالعكس. وينطق فيها الرويبضة، قيل وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. رجل سفيه، طبعا لما تسمع الحديث ده بيجي في دماغك يجي عشرات الشخصيات اللي بتظهر في أجهزة الإعلام، عشرات الشخصيات أمثال القرود الذين يظهرون في البرامج التوك شو أمثالها يتكلموا في الأمور، في معالي الأمور وأمور العامة، ويبدأ الواحد يتكلم والله أصلي القوات المسلحة أخطأت في كذا، وكان ينبغي كذا في محاربة الإرهاب، وكان والاقتصاد كذا، والدولار كان ممكن يتعالج كذا، وأزمة سد النهضة كانت ممكن. وهو رجل تافه، ممكن لو سألته في الوقت ده أنت زوجتك فين؟ يقول لك ما أعرفش. يا أخي أنت عارف تحكم بيتك؟ ده أنت مش عارف زوجتك فين؟ مش عارف أولادك فين؟ والله واحد منهم من هؤلاء الناشطين الكبار جدا بقول لهم انا مراتي اللي بتصرف عليا. يا وكستك السودة، يعني انت لما جاي تقول للناس انا زوجتي بتصرف عليا فاكر نفسك دي حاجه حلوه؟ يعني حاجه تشرفك، حاجه تشرفك يعني؟ واحد تاني تلاقيه عايز يمسك رئاسه الدوله. طب انت اشتغلت ايه قبل كده؟ ما اعرفش والله، ما حد يعرف لهم وظائف، والله ما حد يعرف لهم بيشتغلوا ايه، بيكسبوا منين. طب انا هاجي اديك واقول لك تعال احكمني. طب انا شفتك قبل كده حتى بتدير سوبر ماركت ونجحت فيه؟ ده انا ما اعرف لكش اي وظيفه. ولك انا صحفي، واحد قال له والله ما شفت لك مره مقاله ولا شفت لك صحيفه كتبت فيها، يعني حتى صحفي من غير كتابه عمره ما كتب مقاله ولا شفنا له مقاله. صحفي دي شغلتك؟ شغلته لك؟ معلش الحمد لله انا بنتي موظفه وزوجتي. طب سبحان الله، طب انت بقى بتصرف منين يا حاج؟ يا عم الحاج انت شغلتك عايز ابقى رئيس جمهوريه، طب بتشتغل ايه؟ مانيش عارف. بتصرف منين؟ مانيش عارف. دي مصيبه سودة. خلي بالكم انا الكلام ده، انا اسف والله، يعني انا اسف اني بخرج والوث مسامعكم بهذا، بس يا ريت الناس المصريين يعرفوا حقيقه هؤلاء الناس بجد. تجد واحد قاعد بيتكلم ويقول لك ولو كان كذا لكان كذا، والمفروض كذا، والمفروض يتصح كذا، والمفروض. يا عم المفروض إيه؟ انت بتشتغل ايه؟ قول لي نجحت انت في ايه؟ انت قمت باداره سوبر ماركت قبل كده ونجح؟ عشان تتكلم في مثل هذه الامور. انا لما تيجي تسالني وتقول لي كيف تحل قضيه سد النهضه، اقول لك والله اعلم، دي قضيه يتكلم فيها الاكابر، والاكابر الناس اللي هي على درايه، لان الامور دي داخله فيها اشياء اعقد من ذنب الضب ومؤامرات دوليه، مؤامرات دوليه. انت عارف انت هتعمل ايه؟ يقول لك احنا ممكن نروح بعتين. فاكرين المؤتمر اللي كان اتعمل قبل كده وقالوا نصور ولا ما نصورش، نذيع ولا ما نذيعش؟ كانت الكاميرا الخفيه معموله في القصر الرئاسي، فاكرينها ولا مش ولا نسيتوها؟ المقلب اللي اتعمل ده قالوا نذيع ولا ما نذيعش؟ ايه يا عم يا برنامج الكاميرا الخفيه؟ وده يقول لك نبعت لهم ابو تريكه، والتاني يقول نبعت عادل امام يحل المشكله، والتاني يقول نبعت مش عارف المخابرات زي موضوع الحفار. ايه يا عم التهريج ده؟ ايه يا عم الخيبه القويه اللي احنا فيها دي؟ جابوا سفير اثيوبيا وقالوا له انت ايه رايك لما شفت المهزله دي؟ رد عليهم وقال لهم والله تمنيت اني ما كنتش اعرف عربي، تمنيت اني ما كنتش اعرف لغه عربيه، لان اللي سمعته ده صدمني. اهكذا تدار الدول؟ اهكذا تدار الدول؟ امور امن قومي على اعلى مستوى تدار بهذا الاسلوب؟ جايبين شويه جماعه هواة يتكلموا في شان هذه الامور الرويبضه ينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: السفيه، يتكلم في أمر العامة. سلمنا الله وإياكم. وفي حديث جبريل الطويل قوله: ولكن سأحدثك عن أشراطها. الحديث طويل. قال: وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس، يعني العراء الحفاة يصبح رؤوس الناس، فذاك من أشراطها. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع. لكع، كلمة لكع هذه يعني اللئيم ابن اللئيم، أو هو رديء النسب والحسب، كما قال في التحفة، تحفة الأحواز شرح الترمذي، قال: هو اللئيم ابن اللئيم، أو لأنه قال لكع ابن لكع. يقول لك: طب وأبو ذنبه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لكع ابن لكع، فقالوا اللئيم ابن اللئيم، أو هو رديء النسب والحسب. وقيل: من لا يعرف له أصل ولا يحمد له خلق. وقال ابن الأثير في النهاية: اللكع عند العرب والعبد، ثم استعمل في الحمق والذم، يعني الإنسان الأحمق، الإنسان الإيه؟ الأحمق. يعني معنى ذلك المقصود السفلة، سفلة الناس. فقال: من أشراط الساعة أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع، فخير الناس يومئذ مؤمن بين كريمين. مؤمن بين كريمين، قيل بين أبوين مؤمنين صالحين، وقيل بين أب مؤمن هو أصله وابن مؤمن، بين كريمين أصله وفرعه، أو أبوه وأمه، فهو بين مؤمنين هما طرفاه وهو مؤمن. والكريم هو الذي كرم نفسه عن التدنس بشيء من مخالفة الله عز وجل، الذي كرم نفسه عن التدنس بشيء من مخالفة ربه سبحانه وتعالى. وقيل بين كريمين يعني فرسين، وقيل جملين لأنه ابتعد عن الناس وعاش في الصحراء واعتزل الفتن. قيلت أقوال كثيرة في شرح هذا الحديث. وفي الصحيح: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا أسند الأمر إلى غير أهله، في كل شيء تجد كل شيء يسند الأمر فيه إلى غير أهله، فانتظر الساعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أشراط الساعة عدة أمور، منها أن يعلو التحوت الوعول. انظر إلى كلمة التحوت. الحديث هنا الشيخ الألباني ذكره في الصحيحة، الرواية اللي الشيخ الألباني ذكرها في الصحيحة بتقولي رقم 3211. قال: والذي نفس محمد بيدي، والذي نفس محمد بيدي صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، ويخون الأمين، ويؤتمن الخائن، ويهلك الوعول، وتظهر التحوت. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الوعول وما التحوت؟ قال: الوعول وجوه الناس وأشرافهم، الأشراف والأصحاب الإيه؟ النسب العالي والأخلاق العالية. والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم والعياذ بالله. هنا الرواية التي ذكرها المؤلف، قال أبو هريرة بعد أن ذكر الحديث قال: أكذلك يا عبد الله ابن مسعود سمعته من حبي، يعني من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ورب الكعبة. قلنا: وما التحوت؟ قال: فسول الرجال، جمع فسل، الإنسان السافل، وأهل البيوت الغامضة يرفعون فوق صالحيهم، والوعول أهل البيوت الصالحة. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع ابن لكع. سلمنا الله وإياكم، أي حتى يصير نعيمها وملاذها والوجاهة فيها له. وفي رواية للإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبض الأمانة، تعرفون الحديث الذي تحدث عن كون الأمانة وضعت في جذر قلوب الرجال ثم ينام الرجل فتقبض منه الأمانة، عارفين الحديث ده؟ قال: حتى يقال للرجل: ما أجلده من الجلد، ما أظرفه، ما أعقله. وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، سلمنا الله وإياكم. والحديث في الصحيحين. قال المؤلف: وهذا هو الواقع بين المسلمين في هذا العصر، يقولون للرجل ما أعقله، ما أحسن خلقه، ويصفونه بأبلغ الأوصاف الحسنة، وهو من أفسق الناس وأقلهم دينا وأمانا، وقد يكون عدوا للمسلمين ويعمل على هدم الإسلام، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 34. أن تكون التحية للمعرفة. احنا أمرنا بأن تكون التحية ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لكن من علامات الساعة الأمر يحدث بالعكس. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة فقط. وهذا ضربنا عليه المثل الأسبوع الماضي، أن يدخل عليك إنسان يسلم على الذي يجلس بجوارك ثم يحدثه ويتركك وكأنك هوى لم يرك، يسلم على شخص يخصه من بين الجالسين. 35. قال: التماس العلم عند الأصاغر. من هم الأصاغر؟ سنوضح إن شاء الله تعالى كما جاء عن الأئمة. روى الإمام عبد الله ابن المبارك بسنده عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة ثلاثا، إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. كلمة الأصاغر هل يقصد بها الإنسان الصغير في السن؟ فقد يكون هناك عندك في الحي صغير في السن على علم، والمسائل عنده محررة، طالب علم حقيقي، والكبير في السن جاهل ومبتدع. فإذا أخذت من الصغير يقول لك من علامات الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، هذا كذب، هذا ليس المقصود. اسمع إلى، لا تفسر الحديث ولا الكلام النبوي بعقلك أنت وبرأيك الشخصي. يقول الإمام عبد الله بن المبارك وقد سئل عن الأصاغر فقال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عنه كبير فليس بصغير. يعني صغير العلم بالرواية، يعني يأتي إنسان كبير فيروي عن إنسان ثقة صغير، والثقة يروي عن كبير، والكبير وهكذا، بحيث علم مروي عن الصحابة، يبقى هذا لا يقال فيه أصغر عن أكابر، لا، وإنما هذا علم الأكابر، لأن الصغير الذي روى عمله في المسألة كلها إيه؟ رواية، هو يروي، هو لم يلتمس العلم عند الصغير هنا، وإنما التمس العلم عن الأكابر اللي هم مين؟ أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. لكن متى يكون العلم ملتمسا عن الأصاغر أو عند الأصاغر؟ لو قال الإنسان برأيه سواء كان كبير أو صغير، يعني لو جاء رجل عنده 90 سنة الآن وسئل فأفتى في الدين برأيه بدون إسناد، يبقى التمس العلم عند الأصاغر. يقول لك ده مش أصاغر، ده عنده 90 سنة ومعه دكتوراه. نقول له بس صغير بالنسبة للشافعي، يعني لما تيجي تقيسه بالأئمة يبقى ايه؟ صغير. لما تيجي تقيسه بالصحابة يبقى صغير. يبقى العلم هنا التمس عند من؟ لأنه قال لما تيجي تقول قال الجهم بن صفوان، ده أصغر الأصغرين ومن أهل الصغار والمذلة. لما تقول قال الجعد بن درهم، بينك وبينه مئات السنين، ولكن هذا من التماس العلم عند الأصاغر، لأن هؤلاء بالنسبة للصحابة ايه؟ أصاغر وأذلة وحقراء. واخدين بالكم ولا لأ؟ يبقى هذا هو المقصود. لكن العلم يؤخذ عن أكابر أهل العلم بتروي بالإسناد المتصل، واخدين بالكم؟ فهنا يقول ايه؟ وقال في ذلك أيضا: أتاهم العلم من قبل أصاغرهم، يعني أهل البدعة. بص بقى الكلام، يبقى هنا ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ عبد الله بن المبارك. يبقى الأصاغر هم مين؟ أهل البدع. يعني لما تيجي تقول ومن لم يحكم بما أنزل الله قال ابن عباس، يبقى انت هنا أسندت. لكن لما يجي عبد المقصود وغيره يقول لك لا ما بناخدش، ابن عباس رجل كالرجال، ويجي يقول لك ناخد من سيد قطب، يبقى انت أخذت العلم عن مين؟ عن الأصاغر والأذلة والحقراء، مش كده ولا لا؟ واضح الكلام. يبقى العلم يؤخذ عن الأكابر حتى ينتهي بك السند إلى الأصحاب الكرام. لكن لما يبقى الناس بتاخد بهواها هي وبهوى من يهونه من مؤسسي جماعاتهم الحزبية. يبقى هنا أخذ العلم عن الأصغر ولا عن الأكابر؟ عن الأصغر. واخدين بالكم؟ قال عن أهل البدع، يبقى أهل البدع هم الأصغر. اتضح الأمر جليا الآن. يبقى الآن لو أنا جيت خدت العلم عن شاب هنا عندي في العشرينات اداني مسألة علمية ثابتة النسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأصحابه، يبقى ده فوق دماغي من فوق. جالي واحد عنده 90 سنة بينتهي اسناده للجعد بن درهم او حرقوس الذي خرج على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال اعدل يا محمد، حينئذ نقول ايه؟ ها؟ اخذ العلم عن من؟ عن الاصغر، مش كده؟ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما اتاهم العلم. منين بقى؟ كان الحديث بيقول من الاكابر، قال ايه؟ من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن اكابرهم. يبقى هم دول الاكابر، الاصحاب ومن اخذ عنهم من ائمه التابعين. فاذا اتاهم العلم من قبل اصاغرهم وتفرقت اهواؤهم هلكوا. يبقى هنا بيتكلم عن مين؟ عن اصحاب الايه؟ الاهواء. واخدين بالكم؟ 36 ظهور الكاسيات العاريات. يبقى احفظوا ان العلم عن الاصاغر يعني عن مين؟ اهل البدعه، الاكابر، الاسناد المتصل للصحابه. وضحت؟ كويس. ظهور الكاسيات العاريات ومنها خروج النساء عن الاداب الشرعيه. انا عايز اقول معلومه قبل ما انتهي من الامر بتاع الاصاغر ده، برضو يعني عايزين نوضحها. انا مش عارف ليه اي حد بيخرج على جماعه الاخوان وبيكون من اقطابها لما بيخرج بيبقى ضد الدين. مساله عجيبه. يعني انا سمعت بالامس قطعه كده لابراهيم عيسى مع مختار نوح. مختار نوح من اقطاب جماعه الاخوان اللي خرجوا عليهم. الرجل يتكلم مع ابراهيم عيسى بنفس اسلوب ابراهيم عيسى وبلونه، لدرجه بيقول له انا رافض قضيه السمع والطاعه دي نهائيا، مش السمع والطاعه للحكام، لا، السمع والطاعه عموما حتى في الدين اللي ربنا عز وجل قال قولوا ايه؟ سمعنا واطعنا. قضيه السمع والطاعه دي عندي مرفوضه تماما، بس خايف اتكلم فيها لحسن يرفعوا عليا قضيه ازدراء اديان. واخدين بالكم؟ انا عايز اعرف ايه اللي بيحدث، ليه هؤلاء الناس لما يجي حد يخرج عليهم من هؤلاء الجماعه يبقى معنى كده الناس ما كانتش متربيه. ده عايزين نوضح ان هؤلاء الناس اللي بيتساقط منهم ويخرج عليهم بيبقى ضد الدين كليه. ايه معنى الكلام ده؟ معناه الناس دي ما تربتش على دين من اساسه، الناس دي ما تربتش على الدين، وانما تربت على قضايا ايه؟ سياسيه واصحاب اهواء. ولذلك الرجل بيتكلم عن انه خايف يتكلم في قضيه السمع والطاعه لا يتهم بازدراء، وبيسخر من قضيه ازدراء الاديان. وابراهيم عيسى يقول له انت استاذنا وموافقه على كل اللي بيقوله، وبيسخروا من قضيه تجديد الخطاب الديني، وبيقول المفروض قضيه الخطاب الديني تجديدها ما تضعش في يد العلماء، علماء الازهر، لا، توضع في ايد مين؟ المثقفين ورجال الثقافه، يعني العلمانيين. يعني في الاخر عايز تحارب الارهاب؟ حارب الارهاب بايه؟ بالعلمانيه. ما يعرفوش ان هذا سيؤدي بالامه الى الدمار، لاننا بهذا الاسلوب نرقع ديننا بتمزيق، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه، بنهدم كل شيء. يعني عايزين يقولوا لا، احنا الجماعه المتدينين دول اللي تسببوا في التطرف والارهاب. نيجي نقول لهم انتم اللي نحط في ايديكم الحل لما انتم كنتوا السبب. ده كلام ابراهيم عيسى وامه. انتوا عايزين تقولوا لعلماء الازهر وغير الازهر تعالوا يا علماء حلوا مشكله التطرف ومشكله الارهاب؟ لا، ده اللي اخترعها وما خرجتش غير من بيئه المتدينين. فيبقى الحل ان احنا نحلها عن طريق مين بقى؟ عن طريق القمني، وعن طريق نصر ابو زيد، وعن طريق جابر عصفور، وعن طريق ائمه العلمانيه في البلاد. هي دي المساله يا اخواننا. تخيل اما ابراهيم عيسى يتكلم لا حجر، يعني لا هذا الرجل لا حرج عليه، لا حرج عليه لانه انتوا عارفين يعني الراجل عندنا مجتهد. لكن المشكله لما يجي يتكلم واحد بيقول انا خرجت على الاخوان وعايز اصحح الدين ونرجع للدين الوسطي، تجده يتكلم بنفس اسلوب ولسان هؤلاء. ربنا يسلم، هؤلاء هم الاصاغر. ظهور الكاسيات العاريات ومنها خروج النساء عن الاداب الشرعيه. وذلك بلبس الثياب التي لا تستر عوراتهن وإظهارهن لزينتهن وشعورهن وما يجب ستره من أبدانهن. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: اسمعوا الكلام ده من أعلام نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج، والسروج جمع سرج وهو رحل الدابة، ولكن اسمع، يركبون على سروج كأشباه الرحال. الرحال جمع رحل، المركب الذي يوضع على البعير والناقة. ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات. هذا الحديث يتحدث عن ايه؟ يركبون على سروج كأشباه. ده الكلام بيتكلم عن العربيات، بس مش هيقول لهم سيارات، لا، بيتكلم عن رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال. ينزلون، يفضل ماشي بالعربية لغاية ما يجي عند باب المسجد. نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف. كاسيات عاريات يعني مكسية وفي نفس الوقت عريانة. على رؤوسهم كأسنمة البخت. البخت ايه هو؟ الجمال يعني. البخت اللي هي الايه؟ الجمال. لانه الأسنمة جمع سنام، السنام اللي هو الهرم اللي فوق ظهر الجمل، لأن رب العالمين جعل الجمل له خلقة عجيبة، له هرم على ظهره، ده اسمه الايه؟ السنام، سنام الجمل. نعم، البخت هي بضم الباء وسكون الخاء، جمال طوال الأعناق. الجمال اللي اعناقها طويله تسمى ايه؟ البخت، وهي عجاف جمع عكفاء وهي مهزوله. نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كاسنمه البخت العجاف، وفي روايه المائله: العنوهن فانهن ملعونات، لو كانت وراءكم امه من الامم لخدمنا نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الامم قبلكم. يعني لو كانت في امه جايه بعديكم كان نساءكم قمنا يعني رب العالمين كان جعلكم وجعل نسائكم سبايا لهذه الأمة، لكن رب العالمين رحم هذه الأمة فجعلها ايه؟ آخر الأمم. طبعا الكلام ده من أخطر ما يكون، وفي نفس الوقت من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهنوضح الأمر الآن إن شاء الله تعالى. قال: وفي رواية للحاكم: سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياسر، والمياسر جمع ميسرة، وهي الثوب الذي تجلل به الثياب، حتى يأتوا أبواب مساجدهم نساؤهم كاسيات عاريات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. الإمام النووي بيقول في شرح كلمة مميلات مائلات في معناها أربعة أوجه: مائلات زائغات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها، ومميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن. يعني هي مائلة وبتعلم غيرها الميل، خيبة وبتعلم غيرها الايه؟ الخيبة التقيلة. التفسير الثاني: مائلات أي متبخترات في مشيتهن، مميلات أكتافهن. الثالث، لأن الرابع بيقول يمتشطن في الشعر وهذا الكلام ضعيف، مائلات إلى الرجال مميلات لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها. المهم أن هذه المرأة مميلة ومائلة في نفسها، يعني هي مائلة وبتميل غيرها، سواء بقى بتميل واحدة مثلها أو بتميل الرجال. وقلت لكم المقولة قبل كده، أن واحد كان بيقول: أنا كنت واقف على المحطة فلقيت واحدة عدت، فلما التفتت ودخلت شارع كل الرجال راحوا مميلين كده. فقال له: ربما كان هذا تفسيرا للحديث، يعني هي طرفة ليس تفسيرا للحديث يعني، فجعل كل الرجال راحوا مسايبين الاتجاه العدل كده وراح كله مميل، عشان حينما انعطفت فيه منعطف. سلمنا الله وإياكم. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا من باب الإيه؟ يعني الإبعاد، يعني الاستبعاد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كلاما مناسبا لهذا. المهم المؤلف بيقول: وهذه الأحاديث من معجزات النبوة، فقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل عصرنا هذا، وهو في زماننا هذا أكثر ظهورا. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من النساء بالكاسيات العاريات. طبعا العلماء قديما شرحوا هذا الكلام، وقال الإمام النووي، لأن الإمام النووي ما كانش يتصور اللي حصل في زماننا، فبدأ يطبق على حديث زماني. لأن الجاهلية الأولى رب العالمين قال عنها إيه الجاهلية الأولى؟ قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فكانت المرأة تضع الخمار على الرأس ثم يصبح الخمار هكذا مدلة، وكانت تفتح فتحة الجيب. الجيب اللي هو ليه؟ أدخل يدك في جيبك، الجيب فتحة الصدر، فكانت تفتح هذا المكان لتظهر موضع القلادة في العنق فقط، فقط كانت لا تظهر إلا هذه المنطقة. فالشرع قال إيه؟ وليضربن بخمورهن على جيوبهن، تلفه تتلفع بيه، فتلويه من تحت ذقنها حتى تخفي هذا المكان، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. يبقى هي كانت مغطية المكان ده كله، فلا يظهر إلا الوجه. ثم كان يظهر مكان القلادة في العنق علشان تبين مسألة الايه؟ القلادة، واخد بالك؟ العقد اللي لابساه. فالشرع نهاها عن هذا وأمرها بأن تخفي هذا المكان لأنه عورة. وليضربن بخمورهن على جيوب، الجيوب جمع جيب، والجيب فتحة الايه؟ الصدر. ما كانش أهل الجاهلية يتصوروا أن تظهر المرأة بهذا الشكل. فجاي الإمام النووي إن معنى الكاسيات العاريات أي كاسية جسدها ولكنها تشد خمارها وتضيق ثيابها حتى تظهر تفاصيل جسمها فتبرز صدرها وعجيزتها. يبقى الصدر ظاهر والعجيزة يعني الخلف، أو تكشف بعض جسدها فتعاقب على ذلك في الآخرة. تكشف بقى يعني الساق ولا الذراع عشان تبين موضع الأشياء التي تلبسها من ذهب أو غيره. هذا كان ما يتصوره النووي. طبعا النووي ما كانش راح باريس، فما كانش لسه بقى يعني اتفتحت عليهم هذه الأمور. فطبعا الأمر واضح جدا إيه هو. فقال: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هؤلاء النسوة بأنهن كاسيات عاريات، وأيضا مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. وهذا إخبار عن شيء مشاهد في هذا العصر، كأنه صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عصرنا هذا ويصفه لنا. فقد أصبح في عصرنا هذا أماكن لتصفيف شعور النساء وتجميلها وتنويع أشكالها في محلات تسمى كوافير، يشرف عليها غالبا رجال يتقاضون أغلى الأجور. تصفيف الشعر يعني أصبح مهنة يعني للرجال. والغريب إيه؟ كل حاجة يقول لك المرأة المفروض تشارك الرجل في كل شيء، المرأة تشارك الرجل في كل شيء. طب مين يا ستي اللي بيصفف الشعر وبيعمل تصفيف؟ رجال. طب مين اللي بيعمل الأزياء؟ رجال. أمال أنت بخبتك بتعملي إيه بقى؟ لا، دي هتديري الدولة وهتديري العالم. أما أنت ما بتديريش، أنت مخيرة لا أنت مسيرة لا مخيرة. والله النساء مسيرات لا مخيرات. اللي بيخترع لهم الملابس، لان اللي بيعمل الملابس راجل عايز يشوف، راجل هو يريد ان يتمتع، فبيخترع الاشياء اللي تمتعه من جسد المرأة، فبيقعد يتفنن هو. فهؤلاء المصففون وهؤلاء اصحاب بيوت الازياء العالمية رجال. ده مصفف الشعر فلاني، وهذا المسؤول عن قضايا ازياء النساء. طب والنساء مسيرات لا مخيرات، واللي بتفرض عليها هي بتلبسه، هي بتفرد عليه خبراء المكياج العالمي رجال. واخدين بالكم؟ هي مسيرة لا مخيرة، وفي الاخر يضحكوا عليها، في الاخر يضحكوا عليها، ده احنا بنسويكي بالرجل. طب سبحان الله، طب ما تلبسوها زي الراجل. طب ما اذا كانت المرأة عايز تساوي المرأة بالرجل، طب ما تساويها. طب ما احنا الرجال لا يظهر منهم الا الوجه والكفين، يعني احنا في الصيف والشتاء لا يظهر منا الا الوجه والكفين، والراسة دي احنا لابسين طاقية، مش كده ولا ايه؟ والعساكر بيلبسوا على راسهم قبعة، وتوفيق الحكيم كان لابس كاسكيت على راسه، يعني الرجال بتتغطى ما بيظهرش منهم غير الوجه والكفين. طب ما تخلوا الزوجة برضو تمشي جنب الراجل لابسة لا ضمن الا الوجه والكفين. لا ده احنا عايزينها تشارك في تجميل المدينه وفي تجميل الحي، فبنتفنن في هذا الامر، وتضع ريحه ومكياج تشم ريحتها من ثالث شارع، مش كده ولا ايه؟ الرجال لا يفعلون هذا، لكن المرأة ويا ريتها بتعمل الكلام ده في البيت. لا، تخش في البيت تلاقي حاجه ثانيه، عفريت في الشارع شيء اخر. انتوا واخدين بالكم يعني؟ سبحان الله. يبقى الغرض من هذا فتنه الناس، فتنه الشباب الجائع. يبقى فين المساواه اللي انتوا بتتكلموا عليها؟ انتوا جعلتم المراه ديكور. يبقى انت هنا استخدمت واستخدموها في ترويج، او في احط ترويج احط السلع. بيشغلوها كفتاة اعلان تروج سلعة ليست السلعة المعروفة. لا، لان السلعة المعروفة اللي بتعلن عنها سلعة فاشلة، سلعة لا تباع ولا قيمة لها على الاطلاق. لكن هي تبدأ وترقص وتغني وتعمل اشياء معينة للناس، يبقى بتسوق سلعة تانية اللي هي ايه؟ الرقيق الابيض، سلمنا الله واياكم. ولذلك اصبح هذا العمل يؤهل للعمل السينمائي، يؤهل للعمل الايه؟ السينمائي، فتاة اعلانات. وذلك طالبات الجامعة لما تيجي تسأل في بعض الاستبيانات اللي بتتعمل، تجد كثيرا من الفتيات تريد ان تعمل فتاة ايه؟ اعلانات. انسى بقى، ما بتتكلمش عن طب ولا هندسة ولا تدريس كذا، لا لا، تروح تشتغل بكام. لكن ايه هنا؟ هتبقى بعد يومين نجمة في التلفزيون. شفت عملوا فينا ايه الامريكان؟ شفتوا السياسة الامريكية؟ شفتم الاستعمار الثقافي والغزو الثقافي عمل فينا ايه؟ هو ده الغزو الثقافي يا اخوانا. اصبح ان عندنا افكار بيصوغوا افكارنا، اهتماماتنا، طموحاتنا بالنسبة للبنات وللصبيان. طموحات الشباب ايه وطموحات البنات ايه؟ هم اللي بيصوغوها لينا، مش احنا اللي بنصوغ طموحات اولادنا، لا بناتنا ولا اولادنا. ولما نيجي نتكلم بنبقى احنا متطرفين، ربنا يسلم. قال: وليس ذلك فحسب. ايه عندك تاني يا عم الشيخ؟ قال: فكثير من النساء لا يكتفين بما وهبهن الله من شعر طبيعي، فيلجأن الى شراء شعر صناعي تصله المرأة بشعرها ليبدو اكثر نعومة ولمعانا وجمالا لتجذب اليها الرجال، سلمنا الله اياه. 37: صدق رؤيا المؤمن. ومنها صدق رؤيا المؤمن في آخر الزمان. وكلما كان المرء صادقا في إيمانه كانت رؤياه صادقة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. عايز تكون رؤياك صادقة؟ إن كنت تريد أن تكون رؤياك صادقة فاصدق الحديث، كن صادقا للحديث، لا تكذب، اتق الله واصدق الحديث، تصدق الرؤيا. أصدقكم رؤيا، ها، أصدقكم حديثا. ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، هذا لفظ مسلم. وفي لفظ البخاري: لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. قال ابن أبي جمرة: معنى كون رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب أنها تقع غالبا على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير، لا تعبر، يعني ترى فتتحقق، فلا يدخلها الكذب، بخلاف ما قبله فإنها قد يخفى تأويلها فيعبرها العابر فلا تقع كما قال، فيصدق دخول الكذب فيها بهذا الاعتبار. قال: والحكمة في اختصاص لماذا بقى آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب؟ قال: والحكمة في اختصاص ذلك بآخر الزمان أن المؤمن في ذلك الوقت يكون غريبا، كما في الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فيقل أنيس المؤمن ومعينه في ذلك الوقت فيكرم بالرؤيا الصالحة. ليس له معين ولا أنيس، يصبح غريبا، فتأتيه الرؤيا الصادقة لتخفف عنه. ولذلك ذكر المؤلف هنا اختلاف العلماء في تحديد الزمن الذي يقع فيه صدق رؤيا المؤمن على أقوال. بعد ذلك قال: 38: كثرة الكتابة وانتشارها. جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة أمورا، هذه الأمور ذكرناها، قال: منها ظهور القلم. طبعا القلم حينما جاء الإسلام كان عدد القراء الكاتبون يعدون على أصابع إيه؟ اليدين، مش كده ولا لأ؟ أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. قال والمراد بظهور القلم والله أعلم ظهور الكتابة وانتشارها، وقع في رواية الطيالسي والنسائي عن عمرو بن تغلب قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يكثر التجار ويظهر العلم، فشو التجارة كما سبق وكذلك ظهور العلم. لكن ظهور العلم دي فيها إشكالية، لأن من علامات الساعة نقص العلم وقلته، فهنا ظهور العلم هنا يكون على إيه؟ حذف مضاف. قال ومعناه والله أعلم ظهور وسائل العلم، يبقى لا ينتشر وسائل العلم لكن العلم إيه؟ يقل. وهذا ما حدث يعني الآن الناس كلها، معظم الناس بتقرأ وتكتب مش كده ولا لا؟ والكتابة شوفوا انتوا ملايين الكتب بتخرج من المطابع والجرايد، قلم اكتب اكتب. وحتى القلم ما بقاش بتكتب، ده احيانا بتكتب كمان بالايه؟ بالجهاز على التليفون وغيره من غير ما تمسك قلم، مش كده ولا ايه؟ هو قلم مجاز بتكتب بيه. كل هذا الذي تكتب به ومع ذلك العلم بينقص ويتضاءل ولا لا؟ هل العلم الان زي العلم قديما؟ ابدا. ده دلوقتي قديم عندنا مشكله في قضيه التعليم. يقول وقد ظهرت في هذا الزمن ظهورا باهرا ادوات العلم وسائله، وانتشرت في جميع ارجاء الارض بسبب توفر الات الطابعه والتصوير التي سهلت انتشارها. ومع هذا فقد ظهر الجهل في الناس وقل فيهم العلم النافع وهو علم الكتاب والسنه والعمل بهما، ولم تغن عنهم كثره الكتب شيئا. يعني تخيلوا لما كان واحد يحتاج مصحف، واحد يقعد يكتبوا له، تحتاج نسخه من البخاري حد يكتبها لك، واحد ناسخ يقعد يكتبها، مش كده ولا لا؟ تمسك نسخه وتكتب منها، عايز البخاري، عايز رياض الصالحين، عايز كذا، لغايه ما ظهرت المطبعه في القرن ال19 الميلادي وعصر الصناعه. قبل كده كان اي واحد عايز مصحف او كتاب لابد ان يجيب، يا هو يكتب يا يجيب ناسخ يكتب له، شغلته يأجره. ولذلك الكتب اللي المخطوطات اللي بين ايدينا بنطبع منها بيبقى الكاتب ايه؟ ناسخ، مش المؤلف. ما هو المؤلف كتب نسخه وخلصت بخط المؤلف او كانت املاء من المؤلف على احد النساخ، بعد كده بتصبح هذه النسخه ينقل منها، ولا بد من المقابله على النسخه الايه؟ الاصليه. ولذلك بتحدث اشكالات في المخطوطات. ولذلك الان لما تيجي تنظر انت مثلا، لو انت الكتاب ده معاك دلوقتي، النسخه اللي في ايدي هي النسخه اللي في ايدك، هي العشرات والمئات والالوف اللي موجوده في ايد الناس، مش كده ولا لا؟ الا ان ظهرت طبعه تانية منقحه ومزيده او شيء من هذا القبيل، فتجد لو في خطا مطبعي يبقى عندك هو والصواب هنا هو الصواب اللي عندك. لكن انت لما تيجي تمسك المخطوطات يقول لك الفرق بين المخطوطه رقم الف كذا والفروق، ويقعد يكتب لك المحقق الفروق. ليه؟ لان الناسخ اللي كتب اكيد وقع في اخطاء، مش كده ولا لا؟ اكيد وقع في تصحيفات، ولذلك تجد فيه فروق بين الايه؟ النسخ. ده انتوا في نعم كبيره جدا. يعني تخيل انت دلوقتي لما تيجي تمسك مخطوط وتتفرج على صوره المخطوط تقول ده بيتقري ازاي ده؟ شوف انت بقى بتقرا ازاي، تقول لا لا لا الطبعه دي احنا عايزين طبعه مضبوطه، عايزه ورقه اصفر، اصل انا عايز الطبعه دي مش عارف ايه، لا لا انا عايز خط احسن من كده، اصل مطبعه كذا فيها. ده انتم يعني المساله بالنسبه لكم فيها شيء من الطرف، ومع ذلك بتجيب الكتب وما تقراهاش. هما بقى الائمه اللي كانوا بيقروا الاف الكتب دي اللي بالخط ده، خطوط رديئه، واحيانا بعضهم كان يكتب زي شيخ الاسلام ابن تيميه، ما كانش بيرفع القلم غير لما السطر يخلص او الحبر يخلص، يعني كان بيكتب بالمشبك من سرعه الكتابه، وكان احيانا يستعين بتلامذته على فك خطه عشان يعرف يقرا خطه. ولذلك من يتعامل مع كتب ابن تيميه التي كتبت بخطه يجد مشكلة كبيرة، كما سمعنا من الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه وغيره، يقول لك الذين تعاملوا مع كتب ابن تيمية التي ليست من إملاءاته وإنما كتبها بخط يدي مشكلة عويصة، لأن ابن تيمية نفسه كان بيستعين بطلابه عشان يفكوا له الرموز، واخدين بالكم ولا لا؟ فكانت المسألة صعبة، بيكتب بالمش عارف انت المشبك الإنجليزي مش العربي، انت العربي مش مشبك ولا إيه؟ الإمام ابن تيمية كان بيشبك الكلام في بعضه، يقول لك ما يرفعش القلم عن الكراس اللي بيكتب، الكراس اللي بيكتب فيها، الا حينما ينتهي السطر او الحبر يخلص. واخدين بالكم ليه؟ لانه كان ايه؟ سيل يعني سيلان في الذهن والمعلومات رحمة الله عليه. فيقول ومع هذا فقد ظهر الجهل في الناس وقل فيهم العلم النافع وهو علم الكتاب والسنة والعمل بهما، ولم تغن عنهم كثرة الكتب شيئا. 39 التهاون بالسنن التي رغب فيها الإسلام، ومن التهاون بشعائر الله تعالى كما جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي في ركعتين، يدخل يدور على واحد ويمشي ما دخلش من أجل الصلاة. وفي رواية أن يجتاز الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه، طبعا مش الفرض وإنما المقصود إيه؟ السنن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا. وعن أنس رضي الله عنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمارات الساعة أن تتخذ المساجد طرقا، يعني واحد مثلا يدخل جامع الأزهر من المدخل ده علشان يخرج من الباب الثاني، يسهل على نفسه الايه المشوار بدل ما يلف، يبقى اتخذ المسجد طريق، واخدين بالك زي خوخة يمر منها. احيانا بيكون في عمارة فباب على شارعين، الناس تدخل من هنا عشان يخرجوا من الباب التاني، واحيانا بتحدث دي بيستخدموها في التضليل مش كده، لما يكون حد عايز يقول لك ده طلع العمارة وهو خرج من الناحية التانية مش كده، فيدخل المسجد من الباب ده عشان يخرج من الايه من الباب التاني. وهذا امر لا يجوز، فإن تعظيم المساجد من تعظيم شعائر الله تعالى، وإن ذلك علامة الإيمان والتقوى كما قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال المؤلف ومن أعظم البلايا أن صارت المساجد أماكن للسياحة والفرجة للكفار بعدما كانت محلا للذكر والعبادة، وقد حدث هذا في هذا العصر كما في بعض البلاد الإسلامية والبلاد التي تحت أيدي الكفار، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا المؤلف هنا بيتكلم المساجد التي أصبحت أماكن للسياحة عددها قليل، مش مسألة بكرة، يعني مش معقولة اللي عندنا في مسجدنا هنا جاي حد من السواح علشان يدخلوا مسجدنا، كلام ده بيحدث في المساجد الإيه؟ الأثرية يعني. 40 انتفاخ الأهلة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. الأهلة جمع إيه؟ هلال، ويوضح لكم شرح الآن. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، وأن يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين لليلتين، يعني يظهر الهلال في أول ليلة معروف حجمه قد إيه، ساعة ما تشوفوا لا ده لليلتين مش ليلة واحدة، ده أكبر من ليلة واحدة. إذا طبعا أنا لا أعرف يعني السبب هيكون إيه، أكيد هيكون السبب شيء من الأشياء، لأن الله عز وجل جعل لكل شيء إيه سببا، هيكون في سبب كوني رب العالمين جعل سببا من الأسباب، هيكون السبب ده إيه علشان يجعل القمر، هل القمر يقترب من الأرض شيء، الله أعلم. المهم نحن نؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم نستطع أن يعني نتصور أو أن نعرف السبب، بنؤمن بما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. أخ من الإخوة سألني اليوم وقال لي سؤالا، ذكر لي شيئا من أمور الغيب يوم القيامة، قال كيف يا شيخ؟ قلت له لا يقال في قضايا الغيب كيف، خدوا دي قاعدة، في الأمور الغيبية لا يقال فيها إيه كيف، وإنما تؤخذ على ظاهرها ويؤمن بما في إيمان وتسليم. فهمناها فهمناها، لم نفهمها نوكل علماء إلى من؟ إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. قال فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمارات الساعة أن يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين. فقد جاء في أتين الروايتين تفسير انتفاخ الأهلة بأن ذلك عبارة عن كبر الهلال حين طلوعه عما هو معتاد في أول الشهر، فيرى وهو ابن ليلة كأنه ابن ليلتين والله أعلم. 41 كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر حديث نقف قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وفي رواية يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وروى مسلم عن عامر بن عبده قال قال عبد الله عن ابن مسعود إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل. خدوا بالكم بقى من الكلام ده، مهم جدا. إن الشيطان لا يتمثل، طبعا العلمانيون لا يؤمنون بمثل هذا الكلام، لكن نحن نؤمن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الكلام ده مهم جدا، إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل. وبرضو النساء يحذرنا، ممكن الشيطان يتصور في صورة المرأة، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. الكلام ده خلي بالكم وفي أزمان الفتن بيحدث، والأمور دي في الشائعات كما قال رب العالمين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يتحول الإنسان إلى إذاعة، يذيع، مع أن رب العالمين قال ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هل أنتم تفعلون هذا؟ للأسف. ده لا يأتيك يا أخي رجل أو شيطان في صورة رجل وبتشوفه، ده بيجي لك على النت، لا أنت شايفه ولا عارف مين اللي بيكلمك ولا عارف مين اللي كتب الخبر، كاتب باسم مستعار، ممكن يكون رجل من الموساد الإسرائيلي ويقول لك شايعة من الشائعات، وأنت تتحول إلى بوق إذ تلقونه بألسنة، ما بتتلقوهوش بودنك الخبر وتعرضه على قلبك وعقلك، لا ده انت بتتلقى بايه؟ بلسانك، كانك بتلعب بينج بونج، بتاخد المعلومه خارجه من لسان، انت بتصطادها بلسانك عشان تصدرها للاخرين بدون ما تفكر فيها. بنفس الكلام بتلاقي الخبر يجيلك تروح مصدره للاخرين وتبدا تعمل مشاركات وتعلن وتشارك فيه، وممكن تكون بتنقل كذب وأنت لا تدري. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فإن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. كل اللي تسمعه تحدث به هذا كذب، ومطلوب مني إن كل ما تسمع خبر كذب تيجي تقول لي إيه رأيك في الكلام ده، أقعد أفندولك يا عم. مش تثبت العرش الأول، مش تثبت الامر الاول قبل ما تيجي تناقش وتعمل اكاذيب اكاذيب. والفتنه اللي حدثت في بلادنا اللي فاتت دي كانت للاسف الاخوه يجي لك يقول لك حدث، والا بقى الخبه القويه لما يقول لك حدثني الثقه، وتيجي تبحث في الامر لا تجد لا ثقه ولا شيء من هذا القبيل، ولا في ثقه ولا حاجه ابدا. ياما اخبار نقلت بهذا الاسلوب ودمرت مجتمعات عن طريق هذه الشائعات. هو اللي كاد أن يدمر أمة الإسلام في زمان عثمان بن عفان. قد قضيت إيه؟ الشائعة. عبد الله بن سبأ يقول شائعة والناس تصدق، ثم بعد ذلك خرجوا على الخليفة عثمان بن عفان، ولما ذهبوا إليه وناقشهم وأقنعهم وافترقوا، ذهب طريق فريق إلى العراق وفريق إلى مصر، وهم ماشيين في الطريق الفتنة اشتغلت. الحق عامل البريد خارج في الطريق، راح جاي لهم عامل البريد ويقرب منهم ويمشي، قرب منهم ويبعد. واحد قال لهم امسكوه فتشوه، يفتشوه يلاقوه معاه خطابات موجهه الى ولاد بلاديهم لما يروحوا يتقتلوا. والكلام ده يعمله عثمان بن عفان؟ عثمان بن عفان يجي يقنعكم ويناقشكم، ثم بعد ذلك بعد ما تمشوا يبعت في ظهركم يقول لما يوصلوا اقتلوهم؟ طب مين اللي زور هذه الامور على عثمان بن عفان؟ والغريب بقى انه قال لا يلا نرجع، نرجع فين؟ عشان نحاصر الخليفه. طيب مين اللي جمع معاهم بعد ما تفرقت بهم الطرق؟ دول رايحين في طريق العراق ودول في الشام في مصر، رجعوا تاني ليه؟ ومن جمعهم؟ شوفوا الشائعات والفتن. وفي ازمان الفتن يصعب الوصول الى الحقائق، في زمان الفتن يصعب الوصول. وذلك يقول لك اعمل لجنه تقصي حقائق عشان تجيب ايه؟ هو في زمان الفتن حد يعرف مين قتل مين؟ ولا مين سرق ايه؟ ولا مين عمل ايه؟ ولا مين؟ الامور بتتوه وبيتفرق كما يقال الدم بين القبائل. في أزمنة الفتن. وذلك أمرنا أن احنا نغلق علينا أبوابنا في الفتن، ما نخرجش وما نشاركش في الفتن. للشرع أمرك بعدم المشاركة في الفتن عشان ما توسعش الأمر. لتخيل لما الشعب كله يخرج في زمن الفتنة، مين يقدر يمنع؟ مين يقدر يجمع؟ خلاص الفتنة ستستشري. ولذلك أمرنا بأن نغلق علينا إيه؟ أبوابنا في زمان الفتن. واخدين بالكم؟ فهو ده اللي حدث. يقول لك يأتيك الشيطان، أو ده كلام جميل أوي، وكلام المفروض ربما قرع أسمع يعني كثير من الناس لأول مرة إنك تسمع الكلام ده. والكلام ده في صحيح الإمام مسلم في المقدمة، إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. طبعا القرآن هذا ليس المقصود القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. قال النووي معناه تقرأ شيئا ليس بقرآن وتقول إنه قرآن لتغر بي عوام الناس فلا يغترون. وأنا أرى إنه من الممكن أن يقرأوا على الناس القرآن ويؤولوه على غير وجهه، يعني علشان تيجي في الآخر يقول لك يا عم الراجل بيتكلم بكتاب ربنا، أصل القرآن صعب مستحيل تحريفه. فلما يجي يقرأ على الناس ويقول قرآن ثم يؤوله على وجه غير الوجه الصحيح، هو ده اللي بيأتي منه الشياطين، مش كده ولا لا؟ وحينئذ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما أكثر الأحاديث الغريبة في هذا الزمان، فقد أصبح بعض الناس لا يتورع عن كثرة الكذب ونقل الأقوال بدون تثبت من صحتها، وفي هذا إضلال للناس وفتنة لهم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تصديقهم، وقد جعل علماء الحديث هذه الأحاديث أصلا في وجوب التثبت من نقل الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمحيص الرواية لمعرفة الثقة من غيره. وذلك هذه الأحاديث التي ذكرتها جعلها الإمام مسلم في مقدمة إيه؟ صحيحه، في مقدمة صحيح الإمام مسلم. وبسبب كثرة كذب الناس، أعوذ بالله، وبسبب كثرة كذب الناس في هذا الزمان صار الإنسان لا يميز بين الأخبار، فلا يعرف صحيحها من سقيمها. سلمنا الله إياكم، ونكتفي بهذا ونقف على هذه المسألة، على المسألة الثانية والأربعين، أو الحديث الثاني والأربعون.